لما تولد في أثناء العام الدراسي بتاخد أجازة إيه؟ ولادة. فلما بتولد في شهر الخمسة هي دخلت الصيف، دخلت الصيف، هي في أجازة طبيعية، مش هيدولها إيه؟ أجازة ولادة. فبتسأل أنا ممكن أأخر استخراج الشهادة، أعمل لابني شهادة نقول في شهر تسعة مثلا أو شهر عشرة، عشان لما تبدأ الدراسة الجديدة تطلع شهادة ميلاد تبقى والدة إيه؟ خد بالك وتاخد أجازة ولادة. إيه رأيكم، ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ليه؟ كذب وتزوير، كذب وتزوير، وهما من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. قال تعالى فاجتنب قاعدة وغيرها من قواعد النحو قبل تدوين علم الإيه؟ علم النحو. والعقلاء كانوا يتناقشون ويستدلون بالبديهيات قبل أن يدون علم المنطق وتوضع قواعده. فأصول الفقه، فقه وأصوله وجد معا، منذ وجد الفقه وجد الإيه؟ الأصول، لأن استنباط الأحكام الشرعية لم يكن جزافا ولا وفق الهوى ولا كيفما اتفق، ولكن كان على هذه القواعد والأصول التي يستنبط بها الأحكام. فالفقه وأصوله وجد معا، لكن التأليف في الفقه والتصنيف في الفقه سبق التأليف الإيه؟ في الأصول. فتأخير التأليف في الأصول لا يعني تأخير نشأة الإيه؟ علم الأصول، هو نشأ سابقا ولكن تأخر التدوين فيه. أو أن الفقهاء ما كانوا يجرون في استنباطهم للأحكام على قواعد معينة ومناهج ثابتة، فالواقع أن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة في نفوس المجتهدين. يعني مثلا إيه؟ إحنا عندنا علم التجويد، أحكام التجويد، النون الساكنة والميم الساكنة والمد اللازم والمد الواجب والمد الجائز. العلم ده ما كانش مدون عند الصحابة، لكن الصحابة كانوا بيقرأوا بالأحكام ولا لا؟ كانوا بيقرأوا بالأحكام، كانوا بيقرأوا بالأحكام، والأحكام مش إيه؟ مش مدونة. فكذلك الفقهاء كانوا يستنبطون الأحكام بقواعد موجودة في إيه؟ في نفوسهم، غير إيه؟ غير مدونة. فعبد الله ابن مسعود الصحابي الفقيه عندما كان يقول إن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضع عدتها بوضع حملها. ليه؟ لماذا يا ابن مسعود تقول إن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضع عدتها بوضع حملها؟ قال لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن إيه؟ حملهن. ويستدل بأن سورة الطلاق التي فيها هذه الآية نزلت بعد سورة البقرة التي فيها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. يبقى الآية بتقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فعدة المتوفى عنها زوجها قد إيه؟ أربعة شهور وعشر إيه؟ ليالي. أربعة شهور وعشر ليالي. ابن مسعود يقول يستثنى الحامل، الحامل متى وضعت انقضت ايه؟ عدتها. فهو بهذا الفقه يشير بهذا الاستدلال الى قاعدة من قواعد الاصول، وهي ان النص اللاحق ينسخ النص الايه؟ السابق وان لم يصرح بذلك. فابن مسعود قال ان سورة الطلاق نزلت بعد سورة الايه؟ بعد سورة البقرة. سورة البقرة قالت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، وسورة الطلاق نزل بعدها قالت وأولاة الأحمال، يبقى سورة الطلاق استثنت أولاة الأحمال من عموم آية الإيه؟ البقرة، بهذا عام خصص بسورة الإيه؟ الطلاق. كما أن العادة أن الشيء يوجد ثم يدون، فالتدوين كاشف عن وجوده لا منشئ له. المولود بيتولد وبعدين نروح نطلعوا له الايه؟ الشهاد. المولود بيتولد وبعدين نروح نطلعوا له الشهاد. فالتدوين كاشف وعن وجود لا منشئ له، كما في علم النحو والمنطق، فما زالت العرب ترفع الفاعل وتنصب المفعول في كلامها وتجري على هذه القاعدة وغيرها من قواعد النحو قبل تدوين علم الايه؟ علم النحو. والعقلاء كانوا يتناقشون ويستدلون بالبديهيات

أو تركه أو إيه أو إباحته. أما الحكم الوضعي فلا يفيد شيئا من ذلك، إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء أو شرطا له أو مانعا منه، ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي ومتى ينتفي فيكون على بينة من أمره. أدي فرق، أدي إيه؟ أدي فرق بين الحكمين. الفرق الثاني، المكلف به في الحكم التكليفي أمر يستطيع المكلف فعله وتركه، فهو داخل في حدود قدرته واستطاعته. لما ربنا يقول لك افعل، يبقى لابد أن تكون قادرا على إيه؟ على الفعل. ولما يقول لك اترك، لابد أن تكون قادرا على إيه؟ على الترك. يبقى الحكم التكليفي بيكون داخل في مقدور المكلف وإيه؟ واستطاعته، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. ومن القواعد في الشريعة الإسلامية لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بما إيه؟ بمقدور. ولذلك قالوا إذ إن أردت أن تطاع فإيه؟ فأمر بما يستطاع. أما الحكم الوضعي فلا يشترط أن يكون في قدرة المكلف، يبقى شرط الحكم التكليفي أن يكون داخلا في مقدور الإيه؟ المكلف. أما الحكم الوضعي فلا يشترط أن يكون إيه؟ في مكلف. الحكم الوضعي كان منه المقدور المكلف ومنه الخارج عن قدرته. الخارج عن قدرته أقم الصلاة لدلوك الإيه؟ الشمس. والداخل في قدرته والسارق والسارقة فاقطعوا إيه؟ أيدي السرقة، جعلها الشرع سببا لقطع اليد، ودي داخلة في مقدور الإيه؟ المكلف. إذن فمن الحكم الوضعي المقدور للمكلف السرقة والزنا وسائر الجرائم، جعلها الشارع أسبابا لمسبباتها. فالسرقة سبب لقطع يد السارق، والزنا سبب لجلد أو رجمه، وهكذا بقية الجرائم. وكذلك سائر العقود والتصرفات فهي أسباب لآثارها الشرعية. فالبيع سبب لنقل الملكية، لما تبيع الكتاب ده صار الكتاب بعد البيع ايه؟ ملكي، خرج من ملكك ودخل في ايه؟ في ملكي. النكاح سبب لحل ايه؟ الوطء بين الايه؟ بين الزوجين، وترتب الحقوق الزوجية على الطرفين. احضار الشاهدين شرط لصحة النكاح، الوضوء شرط لصحة الصلاة، وكل هذه داخلة في مقدور الايه؟ المكلف. ومن الحكم الوضعي الغير داخل في مقدور المكلف، فمن شهد منكم الشهر فالإيه؟ فليصم. انت تقدر تتحكم في شهود الشهر وعدم شهوده؟ ما تقدرش. ودلوك الشمس زي ما بينا، وهذه الأسباب كلها غير المقدور المكلف. وبلوغ الحلم شرط لانتهاء الولاية على النفس، وبلوغ الرشد شرط لنفاذ صحة تصرفات الإيه؟ الإنسان. وهكذا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ان الحكم التكليفي لا بد ان يكون ايه؟ الحكم التكليفي بيقتضي ايه؟ طلب الفعل او الايه؟ او الكف عنه. اما الحكم الوضعي لا يقتضي طلب الفعل ولا الكف. الحكم التكليفي لا بد ان يكون في مقدور مكلف، والحكم الوضعي لا يشترط ان يكون في مقدور مكلف، فقد يكون في مقدوره وقد لا يكون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.